والآخر يقول إن بعض الأخوة المسلمين يحملون معهم مجلات فيها صور خياع ونساء خيالات، وتلك المجلات تباع وتشترى في الأسواق. فهل يقرأ سماحتكم لهذا أو هل يقرأ سماحتكم لهذا؟ يا رب دور ما وصل لهم كل واحد معتبر عمر وعمر هذا المعنى حسب ضغط يده ثم لسانه ثم قلبه يذكر بلسانه ويذكر الله بلسانه ويذكر الملك بلسانه مع اخوته من يجاهد معه الملك ولو قال لا يقبل منه ولو سجل منه لا يضره يقبل ولو تقدم عليه الله تعالى نسال الله